عشان تشبع بحبه ويتلذذ قلبك. عيشني ليك واملأ أركان حياتي. أرجوك يا ربي اسمع لتضرعي. أنا عارف إنك يا ربي خلقتني المجد علشان تشبع بحبي ويتلذذ قلبك. أنا عارف إنك يا ربي خلقتني المجد علشان تشبع بحبي ويتلذذ قلبك. خلقتني وجبلتني وصنعتني لذاتك عشمان انك معايا تلاقي لذاتك. عيشني لي واملأ أركان حياتي. أرجوك يا رب اسمع لتضرعي. تضرعاتي اشبعني بيك واشبع انت بصلاتي.